الشيطان الرجيم ما كان محمد نبأ أحد من

Thank you. ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ما الحال حتى الرسول لسه بدري عشان الناس الغلابه اللي وقفوا بره. الله يفتكشر المرض، الله يفتكشر المرض وخلوه. الملائكه في السماء بتسمع والنبي حتى يخبط. ربنا راح الناس منه. الناس يا ابني ولا قبل ولا بعد. I'm going to go to the hospital. Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. اسمع بالويلين اللي في عيني.